حاسين الصفحة 100 و80 في 15 يقول هون إلى نفسي في السن التقريب عند النظر الحمد لله عند النظر رأيي مع تقطعنا كثيرا من الخطوات ووصلنا إلى النظر فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي في سورة الفاتحة التي إن شاء الله تبارك وتعالى أن نكررها في كل ركعة نجد العقيدة مقدمة على العبادة نجد الرب تبارك وتعالى يوجهنا في سورة الفاتحة إلى أن نحمده سبحانه وتعالى حيثية الحمد حيثية الحمد أنه رب العالمين ماذا لا يستحق الحمد إلا الله تبارك وتعالى قال أنه هو رب العالمين الحمد لله رب العالمين وهنا الحمد على سبيل الاستغراق لله تبارك وتعالى والله عز وجل هو رب العالمين وحيث كان الله تبارك وتعالى رب العالمين فهو سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان ثم يعلمنا الله تبارك وتعالى صفتين بعد إقرارنا بالربوبية لله تبارك وتعالى الصفة الأولى الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى والرحيم اسم ثاني من أسماء الله تبارك وتعالى ثم تطوى المسافات كلها بعد أن هضمت العقيدة بأساسياتها الله عز وجل رب هذا الكون لا شريك مع الله تبارك وتعالى لا خالق مع الله لا رازق مع الله تبارك وتعالى فإذا بنا في عرصات يوم القيامة يعني كأنما الله تبارك وتعالى يقول مهما تدبرت في هذا الكون وجدت عجيب صنع الله تبارك وتعالى وجدت كمال علم الله وجدت كمال إرادة الله وجدت طلاقة إرادة الله تبارك وتعالى وجدت الحكمة مع كل نبضة من نبضات هذا الكون مع كل ذرة مع كل مجرة من هذا الكون العريض فلذلك وجدنا أنفسنا نقول مالك يوم الدين يوم الدين ويوم الحساب من الذي يملك يوم الحساب الله تبارك وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فإذا استقرت العقيدة بهذا المعنى العريض جئنا لنسأل ما الذي يسعدنا عند الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة قال العبادة تحقيق العبودية صدق العبودية لله تبارك وتعالى صدق العبودية يتجلى في أمرين في استقامة الباطن واستقامة الظاهر استقامة الباطن على الحضور مع الله استقامة الباطن مع شهود الله تبارك وتعالى متصرفا في هذا الكون استقامة الباطن مع رؤية نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى استقامة الباطن مع مراقبة الله تبارك وتعالى لم يكن هناك مشاهدة استقامة الباطن واستقامة الظاهر القيام بالجوارح لوظائف العبودية كما يقول العارفون بالله تبارك وتعالى استقامة الظاهر واستقامة الباطن لذلك نقول إياك نعبد يعني نفردك يا ربنا بالعبادة لماذا لا نعبد مع الله تبارك وتعالى أحدا لماذا لا نعبد مع الله تبارك وتعالى أحدا قال لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى وهذا مؤدى قولنا رب العالمين ومؤدى قولنا إياك نعبد طيب أقمنا بذواتنا أم أقامنا الله تبارك وتعالى قال أقامنا الله تبارك وتعالى إذن وجودنا من الله باعتبار الرب تبارك وتعالى رب العالمين ومن هنا لا نستطيع نحن أن نؤدي إلا بالله ومن هنا نقول وإياك نستعين لا نستطيع أن نحقق نحن شيئا وإنما التحقيق يكون بالله تبارك وتعالى يعطينا الله تبارك وتعالى يمدنا الله تبارك وتعالى فنقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا خلاصة ما يتعلق بمصالع سورة الفاتحة أو القسم الأول منها القسم الأول مع القسم الثاني قسم الله عز وجل الصلاة يعني فاتحة بينه وبين عباده هذا لله تبارك وتعالى عقيدة سلوك ومن هنا نجد أنفسنا أمام قوله تعالى رب العالمين نحن نقول الحمد لله رب العالمين والعالم إنما يظهر فيه وفي غيره نفسي وما يحيط بي من كون ومن هنا قال فانظر إلى نفسك ثم انتقل الى العالم العلوي ثم السفلي، سواء كان العالم الذي يحيط به علويا او سفليا. يا ترى ما وسائل اتصالي بالكون الذي من حوله؟ قال الحواس، ومن وراء الحواس العقل. ومن هنا النظر نظران، نظر العين ونظر القلب. نظر العقل، القلب يستنبط يفهم يدرك يربط بين الظواهر، يستنتج يحلل يتابع يستقرئ. واما نظر العين فالعين تقع على صورة من صور هذا الكون، ومن خصائصها انها محصورة، بمعنى انك اذا نظرت الى السحاب لم ترى البحر، مع ان السحاب انما مأخوذ من البحر. اذا نظرت الى البحر ربما لا تستطيع ان تجمع بين البحر والسحاب الا في صورة السحاب وقد انعكست في صفحة البحر. يعني البصر محدود، تنظر الى الظاهرة التي انت ناظر اليها. اما العقل من وراء ذلك فانه يربط بين السحاب ويربط بين البحر. هذا الربط يجعله يسأل، عندنا مادة، هذه المادة تؤدي دورا في هذا الوجود، هذا الدور مقنن منظم يسير وفق سنن محكمة صارمة. إذن هذه المادة التي تتحرك وكأنها عاقل بأسمى ما يكون العقل لتؤدي مهمة، وهي مخلوقة منشأة لم تكن، وينشئ السحاب ثقال لم تكن ثم كانت. اذا ينبغي ان اعرف لماذا ومن وراء هذه الظاهره الكونيه. هل هذا في السحاب وحده؟ هل هذا في البحر وحده؟ هل هذا في الانسان وحده؟ قال في كل ما يحيط به. هذا هو النظر، نظر بصر ونظر فكر. ولذلك يقول والنظر لغه هو ادراك الشيء بحاسه البصر. قوله ادراك يعني احاطه البصر حاسة للمبصر. إذا لم تحط أبصرت دون إدراك، وإذا أحط فقد أبصرت الإبصار كله. لذلك جاء بإدراك الشيء. ومن ها هنا نقول بأننا نرى الرب تبارك وتعالى من الجنة لكن دون ما إدراك، نرى دون إدراك. الإدراك إحاطة، وعلى هذا جاء قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، مع قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مع قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظر دون ما إدراك. أما فيما يتعلق بهذا الكون فالكون أقسام ومظاهر، من مظاهر الكون ما نحيط به، والمظاهر الكون ما نرى سطحه فقط دون أن نرى سطح الآخر. يعني حتى القمر الذي نراه في الفضاء نرى وجها منه ولا نحط به بصرنا كله من أوله إلى آخره. لماذا؟ قال الصفحة التي يعطينا إياها هي التي يقع عليها البصر. قال إدراك شيء لحاسة البصر، هل حاسة البصر وحده نقول نظرة أم يمكن الفكر أيضا أن ينظر؟ قال وإدراك الشيء لحاسة الفكر، إن صح أن نقول حاسة لا نقول حاسة، وإنما إدراكه بالفكر يسمى نظرة. أما هنا يعني قوله فانظر إلى نفسك، قال المراد به الإدراك بالفكر. ما وسيلة الإدراك بالفكر؟ قال الحواس البصر، أنظر ثم أفكر، نظر نظر ثم فكر بعد ذلك. وأما عرفة فيما يتعلق بالنظر من ناحية منطقية من مطلوب به؟ قال فهو ترتيب أمرين معلومين، ترتيب أمرين معلومين مقدم كبرى ومقدم صغرى، يتوصل بترتيبهما إلى علم مجهول. هذا العلم المجهول نسميه نتيجة. يعني النظر من الناحية المنطقية، من الناحية الفكرية البحث، من الناحية الاصطلاحية، يعني أن آتي بمقدمة كبرى وبمقدمة صغرى وأربط فيما بينهما ثم أستخلص نتيجة من المقدمتين. وهناك شروط في المقدمة الكبرى وشروط في المقدمة الصغرى، إذا سلمت كل من المقدمتين سلمت النتيجة، وأي خلل في المقدمة الصغرى أو المقدمة الكبرى فإنه يؤدي إلى خلل في النتيجة. طبعا إسلامنا العظيم جاءنا بالمنطق، لكن منطقنا نحن نتجلى في أصول الفقه، ومن أدرك أصول الفقه فقد أدرك المنطقة الإسلامية، لا منطقة أرضه لا علاقة لنا بذلك. وإن كنا نستفيد من كل ما خلق الله تبارك وتعالى على أيدي البشر مما هو حكمة ومما هو نافع ومما هو فيه الحكمة الضالة في المؤمن أن أخذها اتقها. هذا هو التعريف الاصطلاحي، ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهذا الترتيب إلى نتيجة مجهولة وعلم مجهول. مثل ماذا؟ قال الترتيب بقولنا العالم متغير. أنا حينما أقول العالم متغير إما أن توافقني أو تخالفني، فإن وافقتني بها ونعمت، وإن خالفتني ينبغي أن تبين لماذا خالفتني، أو تقول لي ما الدليل على تغير العالم، وأنا أقول لك تغير العالم مشاهد محس، والأشياء المحسة لا يدلل عليها. يعني يقول فأنت متغير، أنت جزء من الكون، بل لعلك من أهم أجزاء الكون، أمتغير أنت؟ تقول لا أنا لست متغير. أقول لك أنت داخل الزمان وخارج الزمان. الزمان ينقسم إلى ثلاث أقسام في العرف التعارف، ماضي وحاضر ومستقبل. البارحة بالنسبة لك ماضي، أما الآن فهو حاضر وليس هناك الآن حقيقة، وأما الذي نحن سنستقبله فهو المستقبل. إذا حيث دخلت في الزمان دل هذا على التغير، بمعنى أنك تكون البارحة أفضل منك اليوم، وهذا النمو يعني التغير. الزمان هو حركة في الأصل، والحركة تغير. إذا قلنا العالم متغير يمكن أن نفصل فيه أكثر، فنقول العالم عبارة عن مادة وصفات المادة، مادة وصفة. الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالمادة. نحن لا نرى المادة من حيث هي وإنما نرى صفاتها. صفات المادة متغيرة، صفات المادة متغيرة. ولما كان المتغير لا يقوم إلا بمتغير دل هذا من خلال تغير الصفات على تغير الذوات. إذ لو كانت الذوات غير متغيرة لما قبلت أن يحل فيها صفات متغيرة، خاصة وأن الصفة لا تنفصل عن الموقف. يعني اللون لا يكون قائما دون ملون في الحركة، لا تقوم الحركة إلا بمتحرك. أنت هل تتصور حركة دون متحرك؟ ما تصفي على الإطلاق. إذا الحركة مرتبطة بالمتحرك. لون، تصور لونا دون ملون، لون دون ملون، دون جرم أو دون مادة قام بها هذا اللون. ولما كان هذا الكون عبارة عن طول وعرض وعمق وهيكل ولون وحركة، أعطيني كونا خارج عن هذا. حتى الهواء الذي لا لون له له حركة إلى آخر ما هنالك. إذا هذه الأعراض التي نعايشها متغيرة، وحتى الشجرة، حتى عالم النبات، حتى عالم الحيوان التغير ما يحتاج حقيقة لتدريب. وإذا سيدنا إبراهيم عليه السلام عرض قضية التغير عرضا واضحا، أتى بقومه فلم تعالوا حتى نصح العقيدة لكن بالأسلوب الذي أريده الآن. ما هو الأسلوب؟ قال هذا ربي في القمر، فأثر القمر تغير، يعني غاب. والله رب يغيب لا يحضر، أنا ما لست على تجد أن أتوجه إليه بالعبادة وبالمحبة وبالتعلق وبالأشواق وبالتوكل بالإنابة إليه. هو متغير، إذا له مغير، له مغير. لما غزغ في السنة قال لا هذا ربي وهذا أكبر، يعني هو يخاطبهم في عقليتهم الحسية، يعني عندهم حتى في عالم الأصنام الصنم الكبير هو أبو الأصنام، مع أنه من الخطر الأحرى الواحدة. والله لا ولد هذا، لم يلد هذا الصنم هذه الأصنام، ولم ينسل ولم يفرغ. إلى لو فرغ يعني في شائبة فكرة، مع أنه أصلا ليست هناك شائبة في الموضوع، لكن على حسب عقليته الصنم الكبير البعض هكذا هو رب الأصنام. نعم هو رب الأصنام. لذلك ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ حطهم الأصنام كلها وترك لهم الرب الكبير تبعهم. قال يلا دبروا سألوا شو، ما بيجاوب ولا بيسمع، هو منحوس، هو مصنوع. الفأس كم أكل برأسه ولم يتأوخ ولم يتأثر، طحن طحن طحن فيه فهو مصنوع. فلماذا تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى؟ إذا استدل في التغير على أن ما يعبد من دون الله من النجوم وكواكب لا تستحق العبادة لأنها متغيرة وكل متغير حادث. نصل إلى أن هذه متغيرات حوادث وأن لا بد لها من محدث. إذا المقدمة الأولى العالم متغير وكل متغير حادث. ما معنى كل متغير حادث؟ قال يعني متغير معنى تغيره أنه انتقل من إلى من حالة لحالة. الحالة التي رحل عنها حالة ثانية والحالة التي رحل إليها تقر بها الآن حالة حادثة لأنها لم تكن ثم كانت. ولا تتزاحم الأحوال كلها مرة واحدة. المتغير لا تتزاحم عليه الأحوال كلها. يعني أنت كنت ربيعا ثم أصبحت صبيا ثم دخلت في الشباب ثم في الكهولة ثم في الهرم ثم في الشيخوخة. ونقل بك ها هنا قبل أن ندخل معنا أو معا عالم الخبر. أيمكن أن تكون دفعة واحدة طفل دعك من الأمور الخيالية والمجاز، لكن أيمكن أن تكون طفلا مع صبيا مع صبي مع شاب مع كهل مع شيخ مرة واحدة معك تزور كل عيني أنت ما أنت مرة صغير ومرة صغير ومرة كذا. قال لي أطوار خلقكم أطوارا. هذه أطوار يمر بها خلق الله تبارك وتعالى بإمرار الله تبارك وتعالى. وعلى هذا كل متغير حادث. هذه قضية ثانية. ما الدليل على أن كل متغير حادث؟ قد يتفلسف يقول لك ما الدليل؟ لماذا كل متغير حادث؟ قل ما معنى متغير بالأول؟ وعموما الأمة الإسلامية مطالبة في كل وقت ولعل في هذا الوقت أكثر لأن المصطلحات التي تلقى في ساحة جسرها مصطلحات مصنوعة مطبوخة طباخات بروتوكولات حكماء وإقراء تجد الرجعية كلمة مطروحة في الساحة. التخلف بمعنى التحرر الحرية العبودية هذه معاني كلها مطروحة ويراد منها أشياء هم عبأوا هذه الألفاظ المطروحة بها. ولذلك شاء الرب عز وجل أن ينزل في سورة البقرة التي هي سورة تتناول موقف يهود من موسى عليه السلام حينما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. في سورة البقرة قال يا أيها الذين آمنوا ويقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا فإنه بعدها أمر أو نهي توجيه نصح إرشاد دعوة للخير. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نهاني عن أن أقول راعنا وأمرني أن أقول انظرنا. يعني إذا جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقول له راعنا، مع أنه راعنا في اللغة معناها سليم من الرعاية، لكن اليهود لما استعملوها وقصوا بها الرعونة. نهينا عن أن نستعمل اللفظ الذي يستعملونه، نهينا عن أن نستعمل اللفظ الذي استعملوه مع أنه في اللغة سائر. إذا ما يصح أن يقال اشتراكية الإسلام، ما يصح أن نأتي بكلمة ديمقراطية ونسحر بها ونقول هذه ديمقراطية الإسلام، مع أن الإسلام استغنى استغناء كامل لأنه وضع الرب تبارك وتعالى، استغنى بكل ما طرحه الله تبارك وتعالى من قضايا ومسائل وتنظيمات وتشريعات، استغنى عن أن يأخذ ذرة واحدة من الآخرين إلا الذرات التي تتعلق بنهضة الكون المادية لأنها كسب الإنسان. فإذا ما تقدم اليابان علينا في صناعة الإلكترونية ما المانع أن نستفيد، وإن كنا ينبغي أن نكون سباقين حتى في كل مضامير الحياة لا مانع من هذا على الإطلاق. ولذلك لا يصح أن نستخدم ألفاظا مع أن شرع الله عز وجل قد اغتنى لا بالألفاظ وإنما بالحقائق. عندنا الشورى نصاحح للإمام مع أنه يقودنا في معراج يعني يقعد بنا إلى السماوات للصلاة ونحن مطالبون بأن نتبعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومع ذلك إذا أخطأ الإمام نصوب له ونحن من ورائه نصوب له بالحسنى. سبحان الله قلنا مرة لأن اختيار الشرعي سبحان الله فيه تبرئة لساحة الإمام مع تنبيه على خطائه. أين التبرئة جاءت؟ إن الله وحده الذي لا يخطئ، إن الله وحده لا ينسى، إن الله وحده لا يضل، وإنما الذي يمكن أن يضل، يمكن أن ينسى، يمكن أن يغفل، إنما هو المخلوق. نقول سبحان الله، يعني أنت وقعت في خطأ، فراجع هذا الخطأ. ومن هنا لا تقول راعنا وقولوا انظرنا، ونظر الرعاية أيضا، قل نظر إلينا وانظر إلينا. وهداية الله تبارك وتعالى في الآخرة لا ينظر إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب، عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وعلى هذا نقول الكون متغير، والتغير فيه إنما هو ظاهر، وكل متغير حادث. إذا الكون حادث. إذا وصلنا إلى الكون حادث، عندنا مبدأ ما يسمى بمبدأ السببية، نقطع قطعا جازما بأن هذا الكون له محدث، ولو لم نر محدثه، ولو لم نره. كم من كتاب نقطع بأن له مؤلفا، نقطع، ولكن لم نر مؤلفه، ولا نعرف عنه إلا من خلال مؤلفه. كم من صنعة نتعامل معها، ما أحد منا رأى الذي اخترع هذا الكوني، ما أحد منا. ومع ذلك أثبت لي أن هذه المسجلة، هذه المسجلة وجدت صدفة مصادفة كما يقول، ما في معنى، وجدت طبيعة بالطبيعة وجدت، وأنا أقبل معك، فعلا أقبل معك، لأن هذا الكون ليس له صانع مبدئيا، لأنك لا تستطيع على الإطلاق، بل لا تفكر في هذا، مع أني أنا وأنت ما رأينا من صنع هذه المسجلة. طيب هل المسجلة أدق وأشق فدفعتنا دقتها وكونها معقدة على لون من ألوان التعقيد، دفعتنا إلى أن نجزم بأن لها صانعا؟ والأذن، الأذن أرقب مليون مرة، لماذا؟ شيء واحد، طارق واحد فقط، هذه المسجلة والله ما تدري ما الذي تأخذه الآن، وإنما تنفعل هذه، هذه مادة تنفعل بذبذبات الهواء، بموجات الهواء فقط، انفعال، وتطبع رسوما معينة ورموزا معينة على تاريخها فيعاد كلام. فإن تجلس إلى في الأذن أهم مليون مرة، لماذا؟ قال لك تعني ما أقول، إن أقول بحر، هذه كلمة باء والحاء والراء تستقطب لك عالم البحر وتستحضره كأنما تنظر إليه حينما تقول. إذا الكلام تسمعه الأذن، أفيمكن لهذه الأذن أن تكون مطالبة؟ كيف نحن لم نقبل أن يطرح أن تكون سجلة قبيلة مصادفة؟ إذا فيما يتعلق بالنتيجة التي وصلنا إليها عبر المقدمة الثانية، والكون متغير وكل متغير حادث، فإنه موصل إلى هذا المطلوب، العلم بحدوث العالم، والعلم بحدوث العالم مجهول قبل هذا التسجيل. طيب ما النتيجة العظمى التي نريدها؟ قال الإسلام لا يطرح فلسفة لا صلة لها بالبناء. لسنا على استعداد حقيقة أن نضيع ولا لحظة واحدة فيما لا يقربنا من الله تبارك وتعالى، فيما لا يبني حياتنا البرزخية أو حياتنا الأخروية. ونحن نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الإسراء والمعراج رجع بهدايا، ولعل منها ما أخبره إياه إبراهيم عليه السلام بأن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. معنى ذلك كم تريد من الجنة؟ سبح الله. وأي نخلة تزرعها هي ملك لك، لا يستثها إلى الكفر والعياذ بالله. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت في فوق الأرض، وإلا ما دام زرعتها أنت كلمة طيبة لقيت الله عز وجل الإيمان، معنى ذلك أن لك في الجنة ما قدمته لنفسك. هل ما قدمته لنفسك للحاسوب؟ قال لا، فضل الله عز وجل أكبر بكثير من أن تقدم أنت سبحان الله ويعطيك نخلة واحدة، وإنما هناك أضعاف، والأضعاف على حسب الإخلاص والحضور مع الله تبارك وتعالى في الطاعات، الحسن بعشرة أمثالها، إلى 100، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ويكفي إشاق الحديث، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى. أين نجد أن المسلم لا يضيع وقتا في تفتطة كما يقول، ما يضيع وقتا في لغو؟ قال في كل قرآن لكن دقق معي، ألم يقل الله تبارك وتعالى يخبرنا عن أصحاب الكهف حينما أيقظهم الله تبارك وتعالى، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم لورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما إلى آخر الآية الكريمة. فتعوا عينهم وجهوا الأمر يعني علمهم عليه، لكن جوع قد عض بأحشائهم، ولم لا عض 30 سنة ويقلبهم الله تبارك وتعالى ولا يأذي الأرض أن تأكل أبدانهم إلى آخر ما هنالك من الآية التي أظهرها الله عز وجل في سكة الكهف أو في أصحاب الكهف. تعالوا حتى نتلاحظ كم يلبثنا، أناس قالوا يوم، أناس قالوا لا أقل حقيقة في متى في مدينة كذا ونمنا الآن في العصر عند الصبح مع بعضهم، لا لا لا يوم هذا يوم. فلماذا أنتم تتجادلون ولن تصلوا إلى قاطع في هذا يتفق عليه؟ هذا تابع لي التطور، بمعنى أنك يمكن أن تقول يوم، يمكن أن تقول بعض يوم، ما الأهم؟ قارتكم أعلم بما لبثتم، يعني ما ينبني على معرفتكم كم لبثتم أمر، ولا سلوك حتى، ما السلوك الذي ينبغي أن ينبغي أن نفعله ونتقول الآن؟ فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه من المدينة، لذلك لا لهوى ولا لهوى في حياة المسلم، كل حياته يملأها بما يقربه إلى الله عز وجل، حتى في لهوه له مبرمج، له المؤمن هادئ، له نفسه هادئ. ومن هنا حينما نصل إلى هذه النتيجة نصل إلى من أجل أن نصل إلى أن الله عز وجل رب العالمين، فنقول الحمد لله رب العالمين. ثم يقول قال في الكليات، كتاب طيب هذا من 5 أجزاء لأبي البقاء، صاحبه أبو البقاء، فيه علوم كثيرة نافعة، علوم كثيرة نافعة في الحقيقة. ولعل من أبرز عطائه أنه يحدد لنا المفاهيم، كما قلنا من قريب المفاهيم ضروري أن تحدد. ما معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ ما معنى التدين؟ من هو المتدين؟ متدين. ما معنى متدين؟ ما معنى مخلص؟ من المخلص؟ ما الإخلاص؟ قلنا ما معنى الإنابة؟ أنت منيب لله عز وجل، أتى الله بقلب منيب، أنت منيب لله تبارك وتعالى. ما معنى أن تحفظ الغيبة، حافظات الغيب للنساء؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني معاني المفردات المطروحة التي تشكل قاموسنا الثقافي الجذري. وأقصد الثقافة الآن لا الثقافة الترف، جايت على الأريكة وقرأ لي جابوتشار، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، يعني قرأ لي أولئك وهو مثقف الآن، فهو قرأ الكتاب يعني قرأ لي أبي صامت، نعم يعني اسم من الأسماء. طيب ماذا قرأ له؟ والله قرأ له الأفريقية الإنسانية، نعم يعني قال قرأ له أشباحا وأساطير ودواخل وخوارج وعوالم وشجر وجذور وأشباح وغوص وفوق، يعني ما إلى ما وصل، قال وصل إلى أن الحياة عبث. الله لا يعطيك العافية على هذه حقيقة، أنت ما هو خرب بيتك أنت وخربته، فين خربته؟ يعني ذهب على غير إيمان من هذه الدنيا. إذا الفكر الذي يوصل إلى الضلال فكر ضل، يمكن أن يكون قد ضل مع القدر الأولى أو ضل على الطريق، يمكن لأنه أي مقدمة كما قلنا كبرى وصغرى تطوف إلى نتيجة، وهذه نتيجة قاطعة. والله عز وجل ليس عارفا أن يأمرنا بتدبر الكون، لأنه أي تدبر واعي خفيف عميق منظم مركب سيوصل صاحبه إلى أن هذا الكون له رب له خالق. ثم يقل عند هذا قال لا، ينبغي أن يبحث ما صلتي بالرب، فعلا ما صلتي بالرب تبارك وتعالى؟ أخلق واستراح كما قال اليهود والمستبر؟ قال لا، صلتي بالرب تبارك وتعالى صلت عابد لمعبود، مخلوق بخالق، مرزوق برازق، صلت من قام وجوده بالله وقام استمرار وجوده لله تبارك وتعالى، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. لا، الذي خلق السماوات أو ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. رد على اليهود وما مسنا من لغوب، قالوا 6 أيام تعب فاستراح، قال لا وما مسنا من لغوب. هذا رد على أولئك الذين جسموا، رد على أولئك الذين ظلوا في تعرفهم إلى صفات الله تبارك وتعالى. هنا يقول في الكليات: وحدوث العالم مما اجتمع فيه الإجماع. حقيقة ترى قل أولئك الذين قالوا بقدم العالم، قلة أولئك الذين قالوا بقدم العالم، ولعل الفلاسفة، الفلاسفة أقصد الكفار من الفلاسفة، حتى تكون عبارة أدق، الكفار من الفلاسفة كفروا في أمور، منها أنهم قالوا بأن العالم لا أول له، أخذوا صفة من الرب تبارك وتعالى وأطلقوها على العالم. الله عز وجل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. الله تبارك وتعالى هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، لم يكن قبل الله عز وجل شيء. فكانوا في تعاملهم مع الله تبارك وتعالى والكون كتعامل الطفل حينما يركب عصاه ويصبغ عليها من صفات الفرس التي رأى أباه ينطقيها. نضرب العصا، كم ركبنا على القصب هذه؟ قصب فرس، ما نجي فرس أنا ولا حتى كرة وحمارة، ولذلك أركب على القصب. خيال الطفولة يسبغ على القصب صفات الحصان، صفات الفرس، مع أن القصب ما له علاقة بالموضوع. وإذا كم كنا نسقي القصب نأتي زدو الماء يعني مشان نسقيها، هذا خيال طفولة. هم أسبغوا على الكون من صفات الله تبارك، لذلك يقول الكون خالق. والله الكون ما خالق، مخلوق الكون. الكون رازق؟ لا لا لا، الكون لا يرزق، وإنما الذي يرزق إنما هو الله تبارك وتعالى. الكون ليس له بداية، الله عز وجل ليس له بداية. قالوا الطبيعة، هربوا من كلمة الله إلى كلمة الطبيعة. لماذا؟ قال لأن الطبيعة لا تكلفهم بشيء، الطبيعة ما لها رسول. هذه الطبيعة خرساء صماء بكماء أم عاقلة؟ قال لا عاقلة. قلنا لماذا اعتقدتم أنها عاقلة؟ قال لأنها خلقت عقلاء، وفاقد العقل لا يعطي العقل لغيره. أسمعتم بمجنون يوزع عقلا؟ قال إيه، إذا كان من مجانين العقلاء نحن قلنا مجنون محض خارج يعني رقم واحد مجنون. قال طيب ما دامتم حكمتم على الطبيعة بأنها عاقلة وذكية وما شاء الله أنتم تقولون وما شاء الله عنها، لاحظ. قال لماذا لا تبشر رسولا؟ ما الذي تريده منها هذه الطبيعة؟ ما الذي تريده؟ إلى الآن ما جاء رسول، في رسول جاء باسم طبيعة؟ الرسل الكذبة، الكذبة أقصد الذين دعوا رسالة قالوا أرسلنا الله عز وجل، يعني افتروا على الله تبارك وتعالى، ولا واحد افترى على الطبيعة. إذا هو لون من ألوان الهروب من التكذيب، ومن هنا كل ما صفة الله تبارك وتعالى؟ لماذا خلقني الله عز وجل؟ ما الذي يريده مني؟ قال كل هذه الأسئلة يمكن أن تطرح، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم أقول محمد رسول الله الآن، هذا الشق الثاني، يأتي ليقول لي إن الله عز وجل يروي منك كذا ويولي منك كذا ويعدني مرادات الله عز وجل الشرعية. يقول في الكليات: وحدوث العالم مما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشرعي، يعني أجمعت الأمة لعلمائها إلا من خرج عن هذا مما لا يعتبر له الآن رأي. فيكفر المخالف الذي يقول بقدم الكون بمعنى أنه لا أول له، كفر هذا. وقد كفر الفلاسفة بقدم الكون، وكفروا أيضا في سلب الإرادة عن الله تبارك وتعالى، فزعموا بأن هذا الكون خلق ضرورة ولم يخلق بإرادة، كفيتان للكفار من الفلاسفة. هنا يقول فيكفر المخالف، لماذا يكفر؟ قال بسبب مخالفته نقل المتواتر. كم من آية في القرآن خلق خلق خلق؟ أحد المشايخ رحمه الله تبارك وتعالى كان في كلية التربية في دمشق، كلية التربية عندهم كتاب من الكتب فلسفة، فيطرح كان الأستاذ يطرح قضية قدم الكون، قدم الكون. انبرى له هذا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، قال له الكون ليس بقديم وإنما حال، ونقصد نحن لأنه ليس بقديم لا نقصد أنه وجود الغارقة، السماء يغش الإنسان بأنه والله يكون عمره كذا مليون سنة. أنا ما أقول أنه حينما أقول حادث ما أقصد أنه ظهر حوجه، وإنما يعني لم يكن ثم كان. قالوا لم يكن سبقه عدم، سبقه عدم. قال له لا الكون حادث. قال له الكون قديم. قال له طيب هل له وجود؟ قال له قديم له وجود. قال له كيف إذا؟ كيف قديم لا بداية له وكيف له وجود؟ قال له لأنه صدر عن الموجب. قال له صدر. قال له صدر. قال له صدر. قال له ضع لي خطين تحتها، وضع خطين. صدر فعل مع لم يكن ثم صدر، لأنه صدر عنه قبل أن يصدر. إذا لابد من وجود فجوة. هذه الفجوة ما نستطيع أن نسميها زمن، لأنه زمن مرتبط بالمكان. لو حذفنا المكان ما عاد في زمان، ومن هنا في الجنة ما في زمان. ترى مع وجود المكان لماذا؟ قال إننا نشأ تنشئة أبدية ما استهلتم على الإطلاق. ومن هنا نقول في هذه الدنيا ارتبط الزمان بالمكان، حركة المكان تعني سير الزمان. قال قبل أن يصدر فوقف. إذن سبق في عدم. فيقول الشيخ يكفر المخالف، يعني من قال بقدم الكون أو بحوادث لا أول لها يكفر بسبب مخالفته النقل المتواتر، لا بسبب مخالفته الإجماع. ولا يستلزم الآن وجود واجب الوجود وجود العالم العالم العالم الممكن، بل وجود العالم وعدمه جائزا. يعني رد غير مباشر سيأتي تفصيله فيما يتعلق بما قاله الفلاسفة. قلنا الفلاسفة كفروا بسند إرادة الله عز وجل، فقالوا بحضور هذا الكون اضطرارا، حضور المعلول عن العلة، حضور المعلول عن العلة. نحن نقول الله عز وجل واجب الوجود، وهذا الكون هذا الكون ممكن. هل يقتضي وجود واجب الوجود وجود الكون؟ قال لا يقتضي. يمكن أن يبقى واجب الوجود الذي هو الله عز وجل دون أن يخلق الكون، حيث الإنسان العقلي يمكن. إذن هذا الكون ما حكمه؟ قال وجوده وعدمه سواء. وجود هذا الكون وعدمه سواء. أنت إذا أردت أن تفصل فصل على مستوى الأفراد. يعني عبد الكريم حينما لا يكون ما الذي يحدث؟ لا يحدث شيء. وإذا طاح هذا الجزء طاح هذا كل جزء. إذا تعلق بروح حجم الأجزاء البطيخة قد تقول لي إنه أحدث كل أحجازها. حذف هذه أجزاءها صحيح؟ لكن حذفها واحدا واحدا، كل جزء منها قابل للحذف، وبالتالي كلها قابل للحذف. فوجود الكون وعدمه سواء، وإنما وجوده منة من الله تبارك وتعالى. لا يجب على الله عز وجل خلق شيء، لا يجب على الله عز وجل حدث شيء من هذا الكون، ولا يجب على الله تبارك وتعالى إيجاد شيء من هذا الكون. وإنما تفضل الرب تبارك وتعالى فأظهر هذا الكون وأظهر وفق ما علمه أزلا، من حيث العلم لا يتخلى وجود الكون، من حيث العلم لا يتخلى. لكن من حيث ذاتية الكون، فذاتية الكون لا تخرج عن دائرة الإنسان، إذ ليس الكون واجبا، ليس الكون واجبا، وإنما هو من جنس ممكن. ثم يقول الشيخ إلى نفسك، فانظر إلى ماذا؟ إلى نفسك. حتى ما ندخل في النفس مثل الله عز وجل إذا من النفس، نقول النفس هي بنت زواج مبارك. مبارك؟ ايه المبارك؟ قال زواج مبارك بين ماذا وماذا؟ بين الروح والبدن. اذا راحت روحي نبقى بدن تراب، يعني يرجع التراب. هنا خلقناكم وفيها نعيدكم وهنا نخرجكم تارة اخرى. تتولد الشهوات والحبوب والاهواء والمتطلبات من التزاوج. اذا انفصلت الروح فضلت الروح عن البدن لا يبقى البدن مخاطبا بعباده. ألم يقل الرب تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ ألم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى بأن الله عز وجل أقسم بعزته ليقبلن توبة السائل ما دامت روحه في بدنه ما لم يغرر؟ حيث أقسم إبليس بعزة الله عز وجل على الإغواء ما دامت الروح في البدن، وأقسم الله عز وجل أنه ليقبلن توبة التائب ما دامت روحه ببدنه. لا يغرق باب التوبة على الإطلاق ربنا تبارك وتعالى. إذن فيما يتعلق بالتكاليف، تتأثر التكاليف من علاقة الروح بالبدن. إذا راحت الروح ما عاد في إحساس مباشر بالبدن، وإنما إحساس يخلقه الله عز وجل بحيث عالم البرزخ. يقول الشيخ: من علم، كأنما يتكلم بلسان الحضرة إذا صحت تعبيره. يقول: من علم أن عندنا حسن المآب. عند من حسن المآب؟ عند رب تبارك وتعالى السواب، عند الله عز وجل حسن المآب. صحيح. قال: من علم أن عندنا حسن المآب. أين حسن المآب؟ قال: عند الله. إذا ارجع. قال: من علم أن عندنا حسن المآب آب. آب رجع يعني. مخاف الجزاء بلاد ساب. من يعمل سوءا يجزى به. أشد آية في القرآن: من يعمل سوءا يجزى به. أشد آية في كتاب الله تبارك وتعالى. من حذر أليم العذاب ذاب. من سار في طريق الإيجاب ذاب. من ذكر فعل الموت بالأب والجد جد. من ذكر فعل الموت بالأب والجد جد. من تفكر في مرارة الكأس. من تفكر في مرارة الكأس كاس. كاس يفوت بمعنى عقل صار كيسا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من تمنى على الله الأماني. وإنما قال: سيغفر ويغفر ونحسن الظن بالله عز وجل. قال: كذب، ولو أحسن الظن لأحسنوا العمل. ويحب دام حبة الدنيا. فعابر السبيل لا يتوطن. قال عطور تأثيرة ترانزيت. تران ولا فران؟ ترانزيت. ترانزيت يعني مرور. مو مرور؟ مرور. لكن هاي من دون كلمة المتطلبات العصرية. لازم عدتين كلمة الإنجليزي. كتاب. إنجليزي قروي. قال يعطونه مرور. مرور. والله التقيناه خير إن شاء الله. قال: لا، مرور. ويريد أن يبحث. يريد أن يعمر. ويريد أن يتاجر. تاجر ما في مانع على السريع، تاجر ما في مانع إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن يريد أن يعمل العمل المقيم. كل أنت من الحلال تترحل باقي لك يومين فقط، مضى من أسبوعين 14 يوم، مضى 12 يوم، باقي لك يومين فقط، فأنت عاد السبيل، هذه الجزاء ممر وليست مقر، كل ما تخرب البيوت التي عمرناها، لا عمرها بالله، عمرها لغيرك ما في مانع، عمرها لغيرك. ابني حياته بالله تبارك وتعالى، لكن وانت تبني افعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر على احد الصحابة الكرام وهو يرسح بيته. الخط عبارة عن العشة التي كانت تكون في السنة قبل نصيحة السحاب، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا تفعل؟ قال له: خص لها، خص لنا وها. وها ضعف يعني راح يتكسر. خص لنا وها نصلحه. قال صلى الله عليه وسلم وهو ماشي: إني أرى الأمر أعجل من ذلك. اسبي غير عادي حقك. يعني هذا كيف اللي يصلح الخط الآن؟ يصلحه وروحه عند تمه هنا، مو بالغرغرة، هنا روحه. وعلى هذا ترى كانوا ربانيين في السلوك، ما كانوا يؤذون الخير. فعلا ما كانوا يؤذون الخير. املأ الأنفاس، املأها، لأنه ما تدري كم بقي لي، ما أدري والله. فمن هنا يقول الشيخ: فعابر السبيل لا يتوصل. واعجبا واعجبا تضيع منك حبة فتبكي، تضيع منك حبة فتبكي، وقد ضاع أمورك وأنت تضحك. قال أحدهم: عرف الحقيقة من بائع الثلج. عرف الحقيقة من بائع الثلج، بائع البوظة. هذا مثل البوظة، البوظة عند أخواننا حرام، أقصد البوظة الحرام عندهم يعني مخدرات، لون نوعان مخدرات في بوظة. أما عندنا الحين بوظة في دمشق حليب وما شاء الله عنها، أو بوظة في يمن الشام. المهم قال: يبيع الثلج. ماذا يقول بيع الثلج؟ طبعا بيع الثلج بيحط عليه خامة أو بلاتي هي من خيش حتى ما يعني يذوب الثلج. يقول من يشتري ممن ذاب رأس ماله، من يشتري ممن ذاب، عم يذوب رأس ماله، يذوب رأس ماله، يذوب صح رأس ماله يذوب ولا لا؟ يذوب أيضا، يذوب فعلا. يقول الشيخ هنا: وعجبا تضيع منك حبة فتبكي وقد ضاع أمورك وأنت تضحك. تستوفي مكيال هواك، تستوفي مكيال هواك. إذا خاصمك أخ لك بالله، والله أنت ما بتسامحه خمسة سنة، وبتقارع وبتجادل وأنت ذكي وما شاء الله عنك، تستوفي مكيال هواك وتطفف في مكيال صلاتك. صلاة ما في مانع، صحيح ولا ما صحيح؟ وتطبب في كي صيادة ألا بعد للنجم، تقف ببدنك، تقف ببدنك في المحراب.